الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في كتاب الطهارة أو في أبواب الطهارة، وصلنا الآن إلى المستحاضة والحيض انتهى وغالب الطهارة انتهت. يقول رحمه الله: حتى باب الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. ومرنا في الليلة الماضية أنها أيضا تتوضأ لكل صلاة فاطمة بنت أبي حبيش، ولكن سيأتينا أنها تغتسل لصلاتين جميعا، أو تتوضأ بكيفة، أو تغتسل لكل صلاة أرادت، كل هذا جائز فيأتينا. يقول رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبو اليقظان عثمان بن عمير، عمر بن عمير أبو اليقظان، نعم، قال عدي بن ثابت، عدي بن ثابت الليثي قال حدثنا عن أبيه عن جده ثابت بن قيس الليثي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، نعم، في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها. يقول أن المستحاضة تدع أيام أقرائها، القر هو الحيض، القر هو الحيض، وإن كان عند الأحناف أن القر الطهر، لكن الصحيح أن القر هو الحيض. تتربص ثلاثة قروء، إن في القرآن المطلقات تتربصنا بأنفسها ثلاثة قروء، القر الحيض، هذا صحيح عند جميع علماء الإسلام. لكن كثير من علماء الكوفة منهم أصحاب الرأي ومنهم الأحناف بعضهم يقول أن القر هو الطهر، هذا شيء ما ورد، لكن القرء الذي في القرآن والقرء الذي في السنة هو الحيض. القرء تتحيض أيام أقرائها، تتحيض أيام أقرائها، يعني إذا كان لها أيام أقراء معروفة هي تجلس أيام أقرائها، وإن لم يكن لها أيام معروفة هي تجلس من كل شهر هلالي أيامها التي كانت تنزل، أو وسطه أو آخره، وإذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها فإنها تجلس أيام أقرائها، تجلس إذا كان لها تمييز. مثلا أن الحيض يرعف، يعني له ريحة، ريحة يعرف فيها وله إنتان، ريحة النتنة، وغليظ أيضا، دم الحيض غليظ جدا، غليظ أحمر، أحمر وثخين يعطي بالسواد، وأحيانا يكون مروح وأحيانا لا يكون مروح، أحيانا يكون غليظ وليس مروح، وأحيانا يكون له رائحة عفنة منتنة، وأحيانا لا يكون. فالشاهد أن المرأة لا أحوال، المرأة المستحاضة لا أحوال، إذا كان لها تمييز وهو أن الدم أحمر ثخين فيه سواد، هذا حيض لا شك في هذا، تجلس في هذه الأيام التي عليها هذا الدم. إذا كان الدم أيضا ما هو ثخين ولكنه يعرف، يعني له رائحة العفنة، فهو أيضا حيض، تجلس أيامها، أيامها عاد متى؟ إذا كان لها تمييز، مثلا تعرف الحيض بدمها الثخين وتعرف الاستحاضة بدمها الرقيق الأصفر، ما لها تمييز لكن لها عادة، متى؟ تقول في أول كل شهر، نقول اجلس العادة في أول كل شهر أو في وسط كل شهر أو في آخر كل شهر، ما لها عادة ولا تمييز تجلس أيام أقرائها التي كانت تمر في أي أيام أتت، إذا رأت الدم تجلس في أي وقت كان، رأت الدم الحيض تجلس في أي وقت كان. وهذا شيء يعرفه النساء أكثر ما يعرفه العلماء، العلماء قد لا يعرفون شيئا عن الحيض ولا عن النفاس ولا عن الاستحاضة، النساء تعرف كل شيء أحسن من ما يعرفه الفقهاء ويعرفه العلماء، لكن اللي تجي تسأل يفيدونها الناس، واللي تفهم تعمل بما تعرفه من عاداتها فإنها موكولة إلى نفسها وإلى عاداتها. لكن اللي لا تعرف شيء أو ما تفعل تريد أن تتبصر في دينها تسأل وتجاوب. ولكن نرى أن النساء أعلم من الفقهاء وأعلم من العلماء في حالاتها سواء حيض أو نفاس أو استحاضة, يعرفن كل شيء. إنما الطهارة ما تختلف, تقول كم أتطهر كم أجلس كم كذا إلى آخره. الشاهد يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله لما أسند سنته إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال تجلس نعم, قال النبي تتوضأ لكل صلاة, إذا أرادت أن تصلي تتوضأ لكل صلاة ما دام الاستحاضة باقية معها. تجلس الاستحاضة أحيانا شهر وأحيانا شهرين وأحيانا أكثر أو أقل, تجلس هذا العرق الذي ينطلق من آخر الرحم ينطلق منها, فتتوضأ لكل صلاة إن شاءت تتوضأ لكل صلاة, وإن شاءت أن تغتسل لكل صلاة, وإن شاءت أن تجمع صلاتين وتغتسل لكل صلاتين. كل هذا جائز ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم, قال عليه الصلاة والسلام تضع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل. يقول تتوضأ أيام أقراء, تجلس أيام أقراء اللي كانت تحيض فيها أو تحيض فيها ثم بعد ذلك تغتسل, ثم تتوضأ عند كل ثم صلاة, ثم بعدما تغتسل للحيض تتوضأ لكل صلاة, كل صلاة تأتي تتوضأ لها. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه, قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان, قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده, جد عدي ما اسمه؟ قال فلم يعرف محمد اسمه. قال وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. قال وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها, وإن توضأت لكل صلاة أجزأها, وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله يقول ثم حدثنا فلان علي بن حجر عن شريك بن عبد الله القاضي بالسند سند نفسه عدي بن ثابت العقلي عن أبيه عن جده. وسمعتم أن البخاري لا يعرف جده, يقول ما نعرفه ما ندري منه, هذا عدي بن ثابت عن أبيه عن جده منه جده ما ندري, اللي نقل عن النبي عليه الصلاة ما ندري منه ما نعرفه. سئل عنه البخاري رحمه الله فلم يعرفه, وقال الإمام أحمد وغيره أنها إن شاءت أن تتوضأ فلها ذلك, وإن شاءت أن تغتسل لكل صلاة فلها ذلك, وإن شاءت أن تجمع صلاتين وتغتسل لكل صلاتين فلها ذلك. كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث صحيحة. فالمسألة هذه مسألة ممكولة إلى نهي, ترى الذي يروق لها والذي يريحها في صلاتها وفي طهورها فتفعله. إن شاءت أن تجمع تقول أريح لي لمن جمعت الصلاتين واغتسلت لصلاتين وصليت هذا غسل لها ذلك, الظهر والعصر والمغرب لها ذلك إذا كان يريحها هذا. فإن كان تقول لا أنا بغتسل لكل صلاة وبصلي, نقول على كيف أهل كذلك لك ذلك. تقول لا أنا بغتسل عن الحيض إذا جاءني الحيض ثم انتهى الحيض أبغتسل ثم أصل أتوضأ لكل صلاة, نقول لك ذلك أيضا أنت ونفسك الذي يريحك افعليه, وهو موكول إليك أيها المرأة تفعل ما يريحها, والشريعة لله الحمد معها في كل ما تريد, هي معها الشريعة توجهها وتوريها ما تفعل. فإن كانت فعلت هي ما تفعل فهي أعلم من الفقه وأعلم من كل شيء. أحيانا تأخذ الأحاديث وتحفظها وتفعل بها, وأحيانا فعل ما يعرفنا من أحوالهن. فالمرأة تعرف من أحوالها حتى لو ما جاء حديث, لو ما جاء حديث تعرف أحوالها, تعرف حيضها وكيف تغتسل وكيف تستثفر وكيف ترى الحيض هو منتن ولا ما هو منتن, وكيف تجعل قصة إذا انتهى الحيض قصة قطنة نظيفة ثم تدخلها فرجها وتخرجها, فإن لم يكن فيها شيء معناها أنها طهرت خلاص. كل هذا يفعلونه قبل أن يعرفون الأحاديث وشيء. وكذلك النفس تجلس 40 يوما لو تقول لها لا تطهر يصلي تقول لا ما أطهر ما دام الدم علي أو علي قدرة وصفرة أو علي ماء يمشي ما أتطهر حتى أكمل 40. هي بنفسها تقول هذا الكلام. والاستحاضة مثل يعرفنا شهر شهرين ثم يزول بإذن الله, لأنه داء الاستحاضة داء, يجلس شهر يجلس شهرين أكثر أقل ثم يزول بإذن الله. نعم. قال وسألت محمد قال هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. يقول تفرد به شريك بن عبد الله القاضي وهو يضعف الحديث, القاضي ما هو شريك بن أبي نمر, إنما شريك القاضي هو الذي يروعه.

على حديث حمنة بنت جح قال وكذلك قال أبو عبيد. وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدعو الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدعو الصلاة بعد ذلك. أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله ساق لنا المستحاضة من يوم تبتدأ حتى تنتهي تطهر من هذا الحديث عممنا المستحاضة حينما ترى الدم، أما أن يكون لها أيام تعرفها أو يكون لها تمييز أو لا يكون لها أيام تعرفها ولا تمييز فتجلس أول كل شهر هلالي كما ذكر الحديث هنا. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد، زهير بن محمد قال أنا عبد الله بن محمد بن عقيل، أنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن طلحة، إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أختها زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام فسألته يا رسول الله إنها تستحاض حيضة شديدة، تستحاض ينزل معها دم تنتهي الحيضة، الحيض تنتهي مرة واحدة ويبقى معها الدم ينزل نزول مثل أفم القربة، ينزل مثل أفم القربة. فقال أنعت لك، أنعت يعني أصف لك الكورسف القطن، املي الفرج، أفم الفرج امليه قطن لأنه يذهب عنك الدم يمتص الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال أجل استثري في براطم في أفم الفرج حتى مثلا لفافة اللي يسمى الحفايض الآن، اضفي لفافة لفافة لفافة ثم أدخليها في الفرج ثم أصبيها على نفسك يمتص أيضا الدم يذهب. قالت هو أكثر من ذلك ما أستطيع أكثر من هذا لأنه مثل أفم القربة يصب صب دم أصفر رقيق يصب صب مثل أفم القربة. قال أجل بنعت لك. قالت لكني أنا ما أدري أن أصلي وأصوم أو ما أصلي ولا أصوم. قال بخيرك بين أمرين، أيهما فعلتي فأنت حرة في ذلك. إن أردت أن تجلسي أيام أقرأك مثلا تعرفين أيام أقرأك اجلسي أيام أقرأك، فإذا انتهت الأيام هذه اللي تعرفينها من ابتدائها إلى انتهائها اغتسلي ثم بعد ذلك توضئي لكل صلاة تحيضي، وإن كان ما تعرفين أيام أقرأها ولا تمييز فاجلسي من كل أول شهر هلالي 7 أيام أو 6 أيام و24 يوم صلي اغتسلي ثم بعد ذلك توضئي وصلي وافعلي كل ما يفعل الطاهرات بعد 24 يوم افعلي ما تفعل الطاهرات، لأن أيام قراءة أيام الحيض مضت في أول الشهر، أما 6 أيام أو 7 أيام لا أنت حرة تجلسين 6 أيام أو 7 أيام من أول كل شهر هلالي ثم بعد ذلك اغتسلي ثم بعد ذلك 24 يوم أو 23 يوم هذا كله طهر. اغتسلي وصلي وصومي واقرأ القرآن وحتى الزوج يجمعها في الاستحاضة لا مانع من ذلك، هذا واحد. الثاني أن تجمعي بين كل صلاتين وتغتسلي بعدما تنتهي الحيضة، تنتهي الحيضة من أولها إلى آخرها تنتهي وتغتسلين، اغتسلي اجمعي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قدمي العشاء في أول وقت، في أول وقت العشاء وآخر وقت المغرب، المغرب ما فات وقته والعشاء دخل وقته قليلا، يعني جمع صوري ما هو الجمع الحقيقي، جمع صوري آخر المغرب أو آخر وقت للمغرب وأول وقت للعشاء فاغتسلي وصلي، وكذلك الظهر آخر وقت الظهر وأول وقت العصر جمع صوري أيضا فاغتسلي وصلي. فإن رفقك الأول فات والأخير يقول هو أحب إلي الرسول، يقول هو أحب إلي أن تجمع الصلاتين وتغتسلي لكل صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر وتصلين وتمشين على هذه الطريقة. ثم قال نعم. ثم قال أبو عيسى سألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح. الترمذي رحمه الله دائما ما يسأل شيخه, يسأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فيصحح له أو يضحك. قال هذا الحديث حسن صحيح. نعم. وهكذا قال أحمد بن حنبل هو وهكذا حديث قال أحمد بن حنبل أن الحديث حسن صحيح أيضا, لأن الحديث صحيح لا شك في هذا, الحديث ما في سنده مطعن, وما دام السند حسنا وصحيحا أيضا فلا مطعن فيه. نعم. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره, وإقباله أن يكون أسودا وإدباره أن يتغير إلى صفرة, فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. يقول الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه الإمامين الأقران, أحمد وإسحاق أقران تعاصرا وهما أقران في العلم ومشايخ المشايخ من بعدهما. يقول أن إذا يقولان الاثنين إن كانت تعرف المرأة أيام أقرائها بيوم الدم التي تعرفه, جاءها اليوم الدم ثم انتهى بيوم كذا وكذا, تعرف أقرائها بهذا ثم تغتسل بعدما تنتهي ثم بعد ذلك تغتسل لكل صلاة. نعم. بإقبال وإدبار, وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير. وصف الحيض لا أسف الحيض أنه إقباله أن يكون الدم ثخين وأحيانا يكون مرعف يعني يكون رائحة كريهة, وإدباره أن يكون خفيفا يعني يخف الدم, ولهذا كفارة في أوله بدينار والكفارة في آخره نصف دينار, هذا انثبت الحديث. فالشاهد أن الإمام أحمد وإسحاق وصفوا لها إذا كان الدم, وصف الدم إذا كان الدم ثخين جدا وأحمر يعطي بلون السواد فهو أول الحيض, اجلسي ثم آخره يخف قليلا قليلا حتى ينتهي, لكن تنظر إلى الأيام هذه ثم تغتسل بعد ذلك تفعل ما يروق لها وترى أنه يريحها. نعم. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. حد إن كان لها أيام معروفة معلومة عندها قبل الاستحاضة فإنها تجلس أيام أقرائها الذي تعرفها هي تعرفها, فإن كان ما تعرف شيء فلازم من 15 يوما, لازم من 15 يوما, أكثر الطهر أكثر الحيض عند الإمام أحمد والشافعي 15 يوما, وأقل الحيض يوم وليلة, أقل الحيض عند الإمام أحمد وغيره يوم وليلة, وأكثره 15 يوما, يعني إذا انتهى 15 يوما تجلس 15 يوما هذا حيض, ثم بعد ذلك تصير مستحاضة تغتسل وتصوم وتصلي 15 يوما. لكن هذا متى؟ هذا في الابتداء فقط, هذا في الابتداء إذا ابتدأها الاستحاضة فتجلس 15 يوما ثم بعد ذلك تطهر وتغتسل وتصير كأنها من الطاهرات إلى الآخر, ثم بعد ذلك تنتقل لحالة أخرى وهو أما أن يكون لها تمييز أو يكون لها عادة أو لا عادة ولا تمييز تجلس آخر أول كل شهر عادتها التي تأتيها. أما المبتدأة فإنها لازم تجلس 15 يوما حتى لو تغير الدم, 15 يوم آخر الحيض, مدة الحيض عدة الحيض 15 يوما, أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما, فإن زاد اليوم السادس ورأت الدم فهي مستحاضة حينئذ تفعل ما تفعل المستحاضات. هذا متى؟ هذه المبتدأة التي توها تبتدأ الدم الآن جاها. أما التي استمرت ومشت فإنها تمشي على 3 حالات, أما أن لها تمييز وهو أن تعرف الحيض معروف الحيض غليظ منتن, أو ما أو أنها عادة تجلس بعادتها, أو لا عادة ولا تمييز تجلس من أول شهر كل هلالي أيامها التي كانت تجلسها. هذا المبتدأ 15 عرفناها, وأقل اليوم يوم وليلة وأكثره 15 يوما. نعم. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. يقول الإمام أحمد وإسحاق إذا كانت ما تعرف جاءتها الاستحاضة وهي لا تعرف أيام قراها ولا تعرف الحيض إقباله وإدباره ولا تعرف حاجة من هذا فلا بد من 15 يوما. نعم. وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما. الشافعي يوافق الإمام أحمد وإسحاق ومدة الحيض أكثره 15 يوما, إذا لم يكن لها تمييز ولا عادة فأكثره هذه مبتدأ فأكثره 15 يوما, بعد 5 سنوات تجلس خلاص تصير مستحاضة, وأقل الحيض يوم وليلة. فهمنا هذا. فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض, فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. هذه المبتدأ إذا جاءها في رمضان مثلا فإنها تجلس 15 يوما هذا حيض يسمى 15, ثم بعد ذلك استمر الدم عليها تقضي هذه 15 يوم, لأن ما ندري وحيض ولا استحاضة ما ندري, فشاهد أنها تقضيها. نعم تقضي 14 أربعة زين. نعم. قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره. نعم. فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10, وهو قول الثوري وأهل الكوفة. يقول أهل الكوفة يعني الأحناف ومن وافقهم أهل الرأي يقولون أن أكثره 10 أيام وأقله 3 أيام, هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وبعض أتباعه وعند سفيان الثوري وعندك أهل الكوفة علماء الكوفة يعني منهم أصحاب الرأي يرون أن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام, يعني خلافا لما قال الشافعي وأحمد وإسحاق مخالفونهم بين, لأن أحمد وإسحاق الشافعي وأحمد وإسحاق يرون أكثره 15 يوم وأقله يوم وليلة, ولهذا يجوز للمرأة أن تحيض بشهر ونص, تحيض 3 حيض بشهر ونص أو بشهر واحد أيضا يجوز أن تحيض على يوم وليلة بشهر واحد, فتحيض اليوم مثلا يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما لأن أكثر الطهر عندنا 13 يوما, فإذا قال 13 يوم ضمه على يوم تصير 14 يوم ثم تحيض يوم وليلة يصير 15 يوم ثم 13 يوم أيضا طاهرة, ثم يأتي الحيضة الثالثة 29 يوم 13 يوم وعندنا 14 يوم تصير 29 يوم يبقى لها يوم, حاضت اليوم الأول طهرت بشهر واحد, لكن هذه التي تأتينا بهذا الشكل لا نقبلها إلا ببينة. سئل شريك بن عبد الله القاضي رحمه النخعي, شريك بن عبد الله النخعي سئل الإمام الحافظ الذي جعله عمر قاضا للكوفة, سئل عن المرأة وعمر جالس, سئل عن المرأة تحيض في شهر واحد ثلاث حيض ثلاثة أقرى تحيض فيها, قال يجوز يا أمير المؤمنين أن تحيض ثلاث حيض بشهر واحد, ثم فصل له يوم وليلة وثلاثة عشر يوم من هذه 14 يوم ثم يوم وليلة 15 يوم ثم 13 يوم على 15 يوم 18 يوم ثم يوم وليلة 29 يوم ثم طهرت خلاص, لكن لا نقبلها إلا ببينة. قال عمر قال علي أو علي بن أبي طالب ما هو عمر علي بن أبي طالب قال قالون يعني جيد, قالون يعني جيد بلغة الرومية, قالون قال علي قالون يعني جيد كلام جيد أنها لابد تأتي ببينة إذا قالت أنها حاضت بشهر, يعني يجوز أنها تحيض بشهر لكن تأتي بأمها أو أختها أو خالتها أنها رأتها حاضت ثلاث حيض بشهر واحد معناها أنها حلت للأزواج. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله باب زكاة الفطر, صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان طهرة للصيام من الرفث واللغو وطعمة للمساكين. يقول الشيخ رحمه الله باب زكاة الفطر, الزكاة ينمى لغة ينمى والزيادة, عن الزكاة تنمي مالك الإنسان وتزيده, الزكاة إذا أخرجتها الإنسان على حقيقتها وصلت الفقراء فإنها تنمي مالك وتزيده, وشرعا مال مخصوص لأناس مخصوصين في وقت مخصوص لا تخرجها إلا في وقت مخصوص, يعني انتهى سنة من محرم إلى محرم وجب الزكاة على المال هذا, والمال لابد أن يبلغ نصاب, المال لابد أن يبلغ نصاب يحول عليه الحول وهو نصاب ما نقص شيء, سواء غنم 40 سواء إبل 5 سواء بقر 30 إلى آخره, فلا بد أن يبلغ نصاب سواء نقد أو بهيمة الأنعام أو الثمار من حبوب وغيرها, فإذا بلغ النصاب الحبوب والثمار لا نصاب لها ولا موقت لها, متى ما نضجت تحصد خلاص, وكل 300 تخرج منها 15 صاع الإنسان, أما النقدين فإن إذا حال عليه الحول تخرج منها الإنسان ربع عشر إذا حال الحول, زكاة الدراهم الدراهم الفضة تخرج منها الإنسان 5 لأن في كل واحد 2.5 5 كل 200 فيها 5 ما كم زينة 200 الدرهم تقول 140 مثقال 140 مثقالا, فالريالات اللي بطلت الريالات السعودية الصغيرة اللي بطلت ما أدري بعضكم أتركها أو لم يدركها وزنها 2.5 إذا ضرب 2.5 في 56 بلغت 140 مثقالا, إذن فالنصاب عندنا في الفضة الريالات الفضة 56 ريال إذا بلغ النصاب 56 فإنك تزكيه الإنسان وحال عليه الحول تزكيه الإنسان وتعطي الفقراء. لابد من إعطاء الفقراء. وعند الإمام أحمد لا يجوز إخراج المال من عندي أنا بضايع من هنا معادن ولا أرزاق ولا ملابس ثياب ولا بالات مش أبيعها، ما يجوز تخرج منها عند الإمام أحمد. لابد أنك تصفيها وتنظر ما قيمتها وأراضي كذلك قيمتها وبيوت كذلك قيمتها، تصفي كل هذا في الدنانير أو الدراهم ثم تخرجها. وإذا حال عليه الحول تخرجها الإنسان دراهم أو دنانير، تشوف قيمة هذه البضائع 100,000 تخرج زكاة 100,000 إلى آخره. أما غيرهم غير الإمام أحمد فيجوز أن تخرج من جنسها، أنت قماش أخرج قماش، أنت معادن أخرج معادن، أنت عندك أرزاق تبيع أخرج أرزاق عند غير الإمام أحمد. أما الإمام أحمد فيقول لا، لا يمكن أن يخرج إلا نقدين، تبل هذه كلها، لأن زكاة العروض لم يذكر فيها إلا أنها تقوم وتزكى. عند الإمام أحاديث، الإمام أحمد عنده أحاديث أن جميع الزكاة تخرج نقدين دراهم ودرهم، فالأقمشة والأرزاق والصنائع وغيرها كل الأموال تقوم بيومها اليوم هذا، تقوم بيومها أراضي وبيوت وغيرها تقومها بيومها اليوم هذا، إيش تسوى؟ تسوى 100,000 تخرج زكاة 100,000. وإذا حال عليك السنة الثانية تشوف تقوم من جديد بقيمتها اليوم من جديد، فهي 100,000 أو زادت 150 أو صارت 200 تزكيها بقيمة يومها اليوم. أما عند الأئمة الثلاثة يرون أنك تخرج من جنس الشيء، عندك مثلا قماش أخرج قماش، عندك أرزاق أخرج أرزاق، عندك معادن أخرج معادن إلى آخره. الشاهد أن الإمام أحمد عنده حديثين أو ثلاثة بأن العروض زكاة العروض تقوم وتزكى نقدين، أما دراهم ولا دنانير. زكاة الفطر باب، نعم. باب زكاة الفطر، باب زكاة الفطر الفطري. قال صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان وين الزكاة؟ نعم تركت الزكاة كلها ورحت للفطر يوم رمضان. زكاة الفطر احنا انتهينا من كتاب الزكاة قبل ذلك، في الزكاة كلها اول الزكاة. المهم الزكاة زكاة المال تخرج كل ما حال عليها الحول، إذا كان عندك أموال الإنسان وحال عليها الحول سنة كاملة فإنك تخرج منها. زكاة الإبل إذا كانت 5 وحال عليها الحول تخرج شات، والغنم إذا كانت 40 وحال عليها الحول تخرج شات منها، عاد منها ولا من ذمتك، لأن الزكاة تتعلق بالمال ولها تعلق بالذمة. إذا قلنا أن لها تعلق بالذمة، وهذا أظنه مذهب الإمام أحمد أنها تتعلق بالمال ولها تعلق بالذمة، معنى هذا أنك لو مسكت شات من اشتريت شات وأخرجتها عن 40 اللي عندك أجزاء، لأنك اشتريت من ذمتك الإنسان، هي تعلق بالمال وتعلق بالذمة أيضا. فتشتري شات برا وتعطيها المصدق اللي يأتيك يأخذ الزكاة تعطيه إياه. وبعض العلماء يقول لا، خذ من 40 شات، 40 هذه الشياة واحدة منها أعطيها المصدق. هذا قول بعض الكثير من الأئمة. الشاهد أن إذا بلغت حول 40 تسوم سوم منها، يعني تعرض بالبر ما تعلفها أنت الإنسان، أما إذا كان تعلفها فهي زكاة. إذا كانت تسوم ترعى في البر بنفسها، فإذا ترعى في البر فإنك تخرج زكاتها هكذا، كل شات كل 40 واحدة، وكل 5 إبل واحدة شات، وكل 30 بقرة لا بقرة بقرة تطلع منها بقرة إلى آخره. نعم. الله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو عيسى قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال: ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرو عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ونحن لا نزال في أبواب الطهارة، يقول رحمه الله: باب في الاستحاضة. لا نزال ليلتين أو ثلاث في الاستحاضة، لأن الله ابتلى بعض النساء بها، تجلس شهرين ثلاثة أربعة وتتكتجل أحيانا، ولكن الله أباح لها أن تتوضأ إن شاءت أو تغتسل إن شاءت أو تجمع وتغتسل إن شاءت، تفعل ما تشاء اللي يريحها. فهذا فيه فك للحرج عن المسلمة إذا ابتليت، يفك الله الحرج عنها. يقول الإمام الحافظ رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش أخت حمنة بنت جحش، حديث البارح مع حمنة بنت جحش زينب، وهذه أم حبيبة بنت جحش أيضا، يقول إنها استفتت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تستحاض ولا تطهر، فماذا تصنع في صلاتها؟ معنى هذا أن أم حبيبة هذه وجاء حمنة بنت جحش أم التي مرتنا في الليلة الماضية ثلاث نساء كلها فاطمة بنت أبي حبيش استفتن الرسول الثلاث، هذه استفتت كذا وهذه استفتت كذا وهذه استفتت كذا، أما حمنة بنت جحش فأفتاها بأمرين، قال خذي واحد منهما اللي تريدين، وقال إني أرى أن تجمعي بين الصلاتين بغسل واحد وتصلين، هذا أحب إلي، فصارت تفعل هذا رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد عندنا هنا أم حبيبة بنت جحش أيضا أخت زينب بنت جحش، تقول إنها استفتت الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تستحاض ولا تطهر، فماذا تصنع؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال لها: إنما ذلك عرق، يعني عرق يسمى العاذل من آخر الرحم، ركضة شيطان يركض يضرب الشيطان برجله أو بصبعه يصبع على هذا العرق، ثم ينطلق العرق بدم أصفر، يعني فيه حمار قليل لكنه أصفر يأتي إلى الصفرة. فهذا ما يمنع المرأة إذا كانت بهذه الحالة، ما يمنعها من الصلاة والصوم وإتيان زوجها وتعمل كل ما تعمل الطاهرات، لأنه شيء ابتليت به المرأة ابتلى من الله على بعض النساء، فلا يمكن أن تترك الصلاة والصوم لأجل ركضة الشيطان. إنما الحيض نعم لها حالات، ومرت حالات الحيض أنها من أول كل شهر هلالي أو تعمل بالتمييز أو تعمل بالعادة، هذا الثلاث الحالات التي أمرت بها المرأة إذا استحيضت، أنها إذا رأت عادتها، إذا كان لها عادة فإقبالها وأدبارها تعرفه خلاص تجلس عادتها، ما لها عادة تعمل بالتمييز، وهو أن الدم دم الحيض ثخين أحمر يؤدي إلى السواد، وأحيانا يكون له ريحة عفنة، وإلا لم يكن لها تمييز وليس لها عادة أيضا، فتجلس من أول كل شهر هلالي 6 أيام و7 أيام تتحين بها، ثم 23 تصوم وتصلي ولو استحاض عليها إلى آخره. الشاهد هنا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فأنت إذا أتتك هذه فاغتسلي وصلي. نعم. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة. يقول قتيبة عن الليث أن ابن شهاب لم يذكر أنها تغتسل لكل صلاة، وإنما هذا شيء فعلته من نفسها، لكن ورد في بعض الأحاديث أنه أفتى بعض النساء أنها تغتسل لكل صلاة إن شاءت، وتتوضأ لكل صلاة إن شاءت، وتجمع الصلوات إن شاءت، كلها وردت، لكن الزهري يقول أن هذا شيء من فعلها، يجوز أنه ما بلغت. نعم. قال: وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. يقول: وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. نعم. باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة قالت: إن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله لا في حباب في الحائض، الحائض تقضي الصلاة والصوم جميع، أم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هل هذا حكم شرعي أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا عن معاذة بن عبد الله عن معاذة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جاءت امرأة فاسأل أم المؤمنين هل تقضي المرأة الصلاة إذا انتهت حيضها، تقضي الصلاة مع الصوم؟ أما قالت حرورية أنت، يعني أنت من أهل حرورة، حرورة خوارج، يقولوا لازم تقضي الصلاة والصوم، ولا ما هي مسلمة كافرة، لازم تقضي الصلاة والصوم. أهل حرورة، حرورة مدينة في الموصل هناك في العراق، سكنها الخوارج استضافوا فيها، يعني جلسوا فيها، فسمي من اشتد في دينه نسب إلى حرورة، حرورية أنت، يعني الحرورية التي سكنوا حرورة، فيتقول حرورية يعني من الخوارج الذين يكفرون لما تقضي الصلاة يكفرونها. قال أنت حرورية من الخوارج؟ قالت لا يا أم المؤمنين ولكني أسأل. قالت كنا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. يقول أبو عيسى وهذا قول عامة الفقهاء أن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الصلاة ما تقضى. ليش؟ لأنها تتكرر، هذا رحمة من رب العالمين تعالى وتقدس، رحمة ولطف وعطف على أمته على إمائه، لأن لو كانت تقضي الصلاة تعبت مسكينة، تجيها كل شهر تحيض ثم تقضي الصلاة وتقضي الصوم تعب عليها، الصوم ما يأتي إلا مرة في السنة، أما هذه كل شهر صلاة صلاة صلاة، وقد تلبث 15 يوم أو 9 أيام أو تروح تقضي الصلوات، كم صلاة فيها؟ كل يوم في 5 صلوات تعب عليها. فربك تعالى وتقدس رحيم بعباده لطيف بهم خبير تعالى وتقدس، فأسقط عن المرأة الصلاة لأنها تتكرر، وأما الصوم فهو ما يجي إلا مرة في السنة، ولهذا تقضيه مرة في السنة تقضيه، ما يكلف عليها، لكن الصلاة تكلف، الصلاة 5 صلوات في كل يوم ثم هي 9 أيام أو 7 أو 9 أو 10 هذا يكلف. فربنا تعالى وتقدس رفع الحرج عن هذه الأمة لكرامة نبيها ورحمة وعطف ولطف بإمائه الضعيفات المسكينات، فشاهد أن الصلاة لا تقضى وأن الصوم يقضى. قال وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن صحيح، يعني حسن الإسناده في من طريق وصحيح من طريق آخر. باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي، وحديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الجنب والحائض أنه ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن لا مسا باليد ولا على صدرهما. الحائض لا تقرأ القرآن لا على صدرها ولا تمسه بيدها ولا الجنب لا يقرأ القرآن لا مسا ولا بحفظا إلا آية تمره يسبح يهلل سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت آية اللي قالها يونس عليه السلام أو غيرها يأتي على لسانه آية تمر عليه لا بأس بذلك. أو أنه تلي بأن يدرس القرآن أو تليت المرأة بأن تدرس القرآن وهي حائض فإنها تقرأ آية واحدة بتخلي واحدة من الأطفال أو واحد من الطلبة يقرؤون عليها. أما هي ما تلمس القرآن ما تمسه ولا تقرأ على صدرها أيضا ممنوعة كما ذكر الترمذي هنا عن خمسة من علماء الحديث والفقه رحمهم الله وكثير من الصحابة أيضا. أقول الإمام الترمذي حدثنا علي بن حجر علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي والحسن بن عرفة والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة الأسدي قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحائض والجنب لا يقرآن القرآن بل حتى الطهارة الصغرى لا يجوز أن يمسه. أما يقرأه حفظا فقد يجوز طهارة الصغرى فقط قد يجوز أن يقرأ حفظا على ظهر قلبه لكن يمس المصحف ممنوع حتى الطهارة الصغرى. لما روى مالك رحمه الله في الموطأ أن أبو بكر بن عمرو بن حزم يقول أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا يمس القرآن إلا طاهر. أتانا الكتاب من الرسول عليه الصلاة والسلام قبل موته قال لا يمس القرآن إلا طاهر. مالك رحمه الله يروي عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أنه أتاهم كتاب الرسول بعض الإخوان وبعض الطلبة في يومنا هذا يقول له هذا موقوف وهذا كذا وهذا. طيب وهل قامت الحجة إلا بكتابة الرسول للملوك والذي كتاب الرسول إذا وصل إلى غسان الحميري أو وصل إلى بلقيس أو المقوقس في مصر أو وصل إلى هرقلة أو وصل إلى كسرى هل قامت الحجة ولا ما قامت؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه موقوف ولا أن مالك اختلقه فيه ومالك أعز وأكرم. يكفي مالك عز الدين وعز العلم في زمانه رضي الله عنه يكفي الإمام مالك عز العلم وعز العلماء وعز الدين في زمانه خمسة أيام يفصلها على طلبة العلم الفلاني وعلى العلماء وعلى الملوك وعلى العوام وعلى المستفتين كل يوم اللي واحد لا يمكن يختلط بالثاني. هذا عز العلم هذا عز العلم وهذا العلم هذا العلم النافع الذي الإمام دار الهجر رحمه الله. وما روى مالك في الموطأ كله مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالشاهد لا يمس القرآن إلا طاهر سواء طهارة صغرى أو كبرى لا يمكن تمس القرآن لأنه وصف الحدث وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف مس المصحف فلا يمكن تمس المصحف الإنسان وأنت بطهارة صغرى أو كبرى. أما الكبرى فصحيح فمغلظة سواء حيض أو جنب. وأما الصغرى فوردت الأحاديث أنك لا تمس. ومن يقول القرآن أو أنه محفوظ باللوح المحفوظ أية لوح محفوظ؟ اللوح المحفوظ لوحة درة من النور منصوب عند رب العالمين لا يمسه أحد لا ملائكة ولا غير ملائكة. لحديث الرسول أنه ارتفع عن سدرة المنتهى حتى صنع أقلام سرير الملائكة تكتب ما يقضيه الله تعالى وتقدس يناظرونه يطالع اللوح من بعيد درة ملوح درة مضيء يراه الملائكة ويكتبون ما يقضي الله في ذلك اليوم والليلة ما يقربون إليه إنما يكتبون وينزلون بالأوامر من رب العالمين تعالى وتقدس لا يمس ملائكة ولا غير ملائكة. إنما هو الكتاب اللي بين يدينا الذي نزل به جبريل على الرسول وقرأه ربنا على جبريل وقرأه جبريل على الرسول لا يمكن يمسه أحد سواء جنب أو حائض أو طهارة صغرى لا يمكن أن يمسه أحد. حتى للحاجة لك أن تقرأ إذا كنت تريد تخاف تنساه والطهارة صغرى فإنك قد تقرأ إذا خشيت أن تنسى هذه السورة أو شيء فإنك تقرأ حينئذ وإلا فلا يمسه. فالشاهد أن الجنب والحائض لا يقرؤون القرآن لا غيبا ولا مس المصحف لا يمكن. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي يقول ابن عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة أيضا ورد أن الرسول نهى عن هذا، وإن كان عياش إسماعيل بن عياش ضعفه كثير لكن وثقه الإمام أحمد وغيره أنه ثقة وأنه أفضل من غيره، وإن كان بعضهم يقول أنه يأتي بمناكير لكن هذا ليس من المناكير، هذا الحديث ليس من مناكيره. قال أبو عيسى، أبو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث ابن عمر اللي بين يدينا لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، وإسماعيل مطعون فيه كما يقول الترمذي. وقال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف. قول إسماعيل، قول أبو الترمذي إن محمد بن زاهي شيخ والبخاري إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل العراق أحيانا ويروي عنه، لكن روى عن الشام فروايته ثقة فروايته صحيحة، فإن روى عن غيرهم فقد يكون يغلط أو يهم أو شيء من هذا. الشاهد أن الإمام أحمد وثقه. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية. يقول الإمام أحمد إسماعيل بن عياش أحسن من بقية ابن الوليد، بقية ابن يروي مناكير وجميع جراح الحديث جراح أهل الحديث جرحوا، وإن كان حديثه كثيرة لكنه يروي أحاديث ضعيفة عن الثقات، أحاديث يرويها ضعيفة عن الثقات. قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الثوري وابن المبارك والشافعي. يقول هذا الحديث هذا الكلام اللي نقوله بين يدينا وهو أن الجنوب والحائض لا يمسان القرآن، يقول هو قول عام كثير من أهل العلم منهم سفيان الثوري والشافعي وأحمد وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. انظر المقطع رحمه الله الترمذي المقطع كيف لذته، وهذا القول غالبية العلماء يقولون به، منهم من؟ منهم السفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. انظر هذا المقطع رحمه الله رضي عنه، يأتينا بأئمة الحفاظ يجعل آخر حديثي قول هؤلاء ويكفيها بهذا، ويكفي بهذا فخر للترمذي رحمه الله. نعم. إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. يقول إلا طرف من الآية أو الآية نفسها تستدل بها وهي ليست يعني لا تأتي بها على أنها قرآن على أنها إيراد قرآن، مثل قول أيوب عليه السلام لما ابتلي لما يونس عليه السلام سبحانك لا إله إلا أنت هذا من الظالمين. هذه أحيانا الناس يأتون بالتسبيح فالتسبيح والتهليل، وإذا جاءت آية في تسبيح وتهليل لا بأس بذلك حتى لو في السجود، مع أن السجود ممنوع أن تقرأ فيه، السجود الركوع والسجود ممنوع أن تقرأ فيه الإنسان، لكن لو جاء دعاء دعاء بمعنى الآية آية كذا ودعاء مثل دعاء يونس عليه السلام أو دعاء أيوب أو دعاء شيء أتى على لسانك الإنسان وأنت ساجد فلا مانع من ذلك، لأنك ما قصدت أن تقرأ القرآن، جاء دعاء أن تدعي ربك تعالى وتقدس، والدعاء في السجود ممنوع مطلوب منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الركوع عظموا فيه الرب، الركوع عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فرب فهو حري بالإجابة، جدير حري بالإجابة، الدعاء أكثروا أكثر فيه من الدعاء فربما يستجاب لكم، حري الدعاء لصرت يا واضع وجهك الإنسان في الأرض وتدعو وتمر خديك وتدعو ربك، لا شك أنه حري بالإجابة، ادع ما تشاء، ادع من الأدعية ما تشاء الإنسان. باب ما جاء في مباشرة الحائض. قال رحمه الله حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. قال أبو عيسى وفي الباب عن أم سلمة وميمونة وحديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب مباشرة الحائض، مباشرتها يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض لا بأس بذلك، ومرنا في الليلة الماضية باب تدفئة الزوج يستدفي بزوجته. باب الرجل يستدفئ بزوجته، يعني أنه كان بردان اغتسل بماء بارد والجو بارد فصار ينتفض من البرودة، يقول لها اخلعي عن بطنك وعن جودك وعن فخالك، إن مكان الدم ممنوع محفوظ، مكان الدم محفوظ ما يتعدى. ثم يجعل صدره وبطنه على بطنها وصدرها لأجل يدفع، فيحس بالحرارة من المرأة يدفع بإذن الله، بل وينام أحيانا يدفع وينام. هنا قال الرجل يباشر المرأة وهي حائض لا بأس بذلك، هناك قال يستدفئ بها وهنا يباشرها وهي حائض، يعني أننا نخالف اليهود. اليهود إذا حاضت المرأة طردوها من البيت مرة واحدة، لا يؤكلوها ولا يساكنوها ولا يشاربوها، فالشريعة خالفت اليهود لأن المرأة لا ينجس بدنها، إنما ينجس المكان اللي يخرج منه الدم فقط، وإلا فلا ينجس بدنها، ولا أثر ولا أثر لجميع الحيض هذا اللي معها، لا أثر له مرة واحدة. ومن يقول إنها تغير العجين أو تغير لبن كل خرافة، لا أصل له، ما لا أصل له، الحيض لا تغير شيء، والدم اللي عليه يخرج من مخرج معلوم، والبدن كله طاهر، بدنها كله طاهر ليس بنجس. نعم أنها لا تصلي ولا تصوم لأن نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية في الجسد، نجاسة ما هي حسية في الجسد كله، نجاسة في مخرج معروف وتجعلها معنوية، لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. فالجسد طاهر فوقي الجسد كله، وألف خاد والسيقان طاهرة ما عدا مخرج الدم، بس هو اللي نجس والباقي جسدها كله طاهر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بندار يعني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي قال عن الأسود عن عائشة، عن الأسود أيضا بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشرها وهي حائض، يباشرها وهي حائض دائما، ما يقبلها دائما، ما يعريها مكان الدم محفوظ ويعريها، ودائما يقبلها ودائما وهي حائض لا بأس بذلك. وقال خالف اليهود لما قالنا اليهود يقولون، قال خالف اليهود، المرأة تجلس معها وتأكل معها وتنام معك أيضا في فراشك كله هذا جائز. نعم. قالت يأمرني أن أتجر ثم يباشر. تقول عائشة كان الرسول يأمرني عليه الصلاة والسلام يأمرني وأنا حائض فأتسر، أجعل رفافة أو إزار ثم يباشر بطنه بطني وصدره صدري وأنا حائض. نعم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث عائشة هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، يعني حسن من طريق وصحيح من طريق آخر. نعم. وهو قول غير واحد من أهل العلم. أقول وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الشافعي وأحمد، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، أن الزوج يباشر زوجته وهي حائض ببشرتها بدون حائل، يرفع عن بطنها ويرفع عن صدرها ويجعل بطنه وصدره عليها ويستخرج، إذا كان شهوته قوية يستخرج بمباشرتها لا بأس بذلك، لكن دبر ومحل الحيض ممنوع. نعم. باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. قال رحمه الله حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأنس قال وحديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في مؤاكلة الحائض ومشاربتها والسكن معها هل يجوز؟ نعم، تقدم أنه يجوز، وأن اليهود هم الذين يطردون الحائض، الشريعة الإسلامية نسخت كل ما فعله اليهود. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح. معاوية بن صالح قال حدثنا العلاء بن الحارث. العلاء بن الحارث قال عن حرام بن معاوية. عن حرام بن معاوية قال حدثنا عن عمه عبد الله بن سعد. عن عمه عبد الله بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها. يقول سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن مؤاكلة الحائض قال واكلها ونم معها واسكن معها وخلها تطبخ لك العجين وتطبخ لك الطعام وتحلب لك اللبن وتمخض اللبن وتقبه بيدها كل هذا لا بأس به. الحائض ما تنجس الجسد, جسدها ما ينجس, إنما فيه نجاسة معنوية, فيه الحدث هذا اللي حصل معها فيه نجاسة معنوية. وصف قائم بالبدن, وصف حكمي معنوي قائم بالبدن. وأما هي النجاسة الحسية فليست نجسة, فالبدن ليس نجسا حسيا لأن الدم في محل واحد في محل بمكان, المكان هذا اللي فيه الدم هو اللي نجس والباقي كله طاهر. لأن نقول أن الوصف هذا القائم بالبدن ليس نجاسة, وصف قائم بالبدن يمنعها بس من الصلاة والصوم ووطء الرجل يمنعها هذا الوصف, لكن المحل ذات معنى هذا أنك تأكلها وتشاربها وتنم معها لكن لو توضعت مثلا وهي حائض فلا يجوز الطهور بوضعها. نعم. قال وفي الباب عن عائشة وأنس. يقول وفي الباب عن عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه, عندنا عبد الله بن سعد, وفي الباب عن عائشة وأنس بن مالك يقولون هذا القول أن الحائض كل شيء تعمله معها الإنسان, كل شيء من المآكل والمشارب والمضاجعة وكل شيء تعمله معها الإنسان فليس الجسد ينجس, الجسد جسدها لا ليس نجس, وإنما فيه شيء معنوي, شيء معنوي ما يعلمه أحد, هذا الشيء حدث معنى وصف قائم معنوي قائم بالبدن, والنجاسة في محل في مكان معلوم, بدنها كله طاهر من ناحية الطهارة الحسية, فبدنها كله طاهر ما عدا المكان اللي فيه الدم فقط. نعم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حديث عبد الله بن سعد هذا اللي بين يدينا حديث حسن غريب, ليش؟ لأنه واحد روى عن واحد لم يروي عنه غيره. نعم. وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا. يقول وهو قول عامة أهل العلم, مع أن حديث عائشة أيضا أتانا في البخاري أنها لا تنجس وأنها تباشر وأنها تجلس مع الإنسان في بيته, ومرنا حديث أم سلمة أنها حاضت في مسلم أنها حاضت وهي مضاجعة للرسول عليه الصلاة والسلام فانسلت من الفراش هي والرسول فقال لعلك نجستي, قالت نعم يا رسول الله, قال استثري حطي سفر على الفرق وحطي صمامات على الفرق من أخيرا ثم تعالي ارجعي نامي معي ما في شيء, فعملت ما قال ثم رجعت ونامت معه على فراشه. هذا حديث مسلم مرنا في البخاري أيضا وفي مسلم, فالشاهد أن الحديث هذا وإن كان غريبا فإن له شواهد صحيحة. واختلفوا في فضل وضوئها. فشاهد أن قام عامة أهل القول عامة أهل العلم ما استثني منهم أحد, لأن المرأة تأكل معها وتشرب معها وتسكن معها وتضاجعها إلى آخره, لأن الجسد ما هو نجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية, وصف معنوي لا نعلمه, أما الحسي فليس نجس, نجاسة مكان معين هي النجاسة والباقي كله طاهر. وقال أنه هل يتوضأ إذا توضأت الحائض ما توضأ بطهور؟ تقول لا, أنما فضلها جائز, فضل ماء الطهور فضل ماءها إذا شربت تشرب من فضلتها الإنسان, فضلتها من الطعام تأكل منه, فضلتها من اللبن تشرب اللبن لا بأس بذلك. الله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت, عافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل. يوسف فين؟ يوسف ما جاء؟ الحين يجي يوسف, الحين يجي يوزع على أخواننا اللي كتبت أسماءهم, والذي وأما الذين ما كتبت أسماءهم فهذا من يعطيه إياه أمانة عندي, للذي ما كتبت أسماءهم يكتبها يوسف من جديد وعبد القادر, خذ يا يوسف خذ هذه للي ما كتبت أسماءهم, اليوم وزع اللي كتبت أسماءهم بدون تشويش, اللي بيشوش ما يعطي, لكن إخواننا